temelinde sallâ Rasûlullah. وأطيعوا الله عاشق جمال النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى عليه طيب عليك يا حاج طيب عليك يا عبد الحاج طيب مخصص يا رب افتح عليك Oh. Thank you. صلى عليك يا رب. الله يا جميل الله اللهم صل على جمال الناس. فأما اليتيم فلا تقهر اللهم صل على جمال الناس. Oh, الله يكرمك تعالك يا عبد الحاج يا الله رب صدقنا الله الله الله الله صدقنا يا عم عم الحاج صلى على جمال النبي بقول حاجه حلاوة هو يقول لي وانا اقول له خلصنا الكلام حلو قوي ما شاء الله والله يجعلك دائما في أهليين منصورة النهاردة ربنا حبها دي والله المنصورة ربنا حبها دي أول عمل نورنا والله رب النجاح صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليك يا نبي الله فإذا ما رأيت الله صلى الله عليه وسلم الله عليك يا نبي. ربنا يا رب. ليس عليك يا عم الحاج. الراجل ده ممكن كان يقابل لك المدن عشان ده من افريقيا في نوم وشبك عند غناء الله عليك تعليك على الله يلا بقى خد النهارده كان قابل ثلاث ايام كمان اللهم صل على النبي انما صدرك ويسر لك امرك يا رب يا دكتور. اللهم صل على النبي. لا جميلة الله يزيدك من الله. الله الله الله الله حلوة الله على متوسط. اللهم صل على رجال النبي. ثم يشرح صدر كل الفترة اشكر الله اللهم صل على عشان الله اكبر أليس الله بالقادر شهر. إن